أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يعلم.

وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. يتلو عليهم وَمَنْ له الحكم وإليه